الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس التعليق على متن الآجر الرومية في النحو. وكنا قد تكلمنا في الدروس الماضية عن الكلام وعن الإعراب، عن أنواعه وعن علامات كل نوع. وبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا خاصا بالأفعال، وسيذكر بابا خاصا بالأسماء، ذلك لأن الأفعال والأسماء هي التي يدخلها الإعراب. وفي الأفعال أنواع، وفي الأسماء أنواع. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب سيذكر أنواع الأفعال الثلاثة، وحكم كل نوع من هذه الأنواع من حيث الإعراب والبناء، ثم سيذكر بعد ذلك نواصب المضارع وجوازم المضارع. قال رحمه الله: الأفعال ثلاثة. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، لا يمكن أن تجد فعلا بقسم رابع، لأن العلماء علماء اللغة استقرأوا فوجدوا أن الأفعال لا تخرج عن هذه الثلاثة أقسام، إما ماضي وإما مضارع وإما أمر. الماضي أي الفعل الماضي، هذا يدل على حدث، يدل على حدث مقترن بزمان مضى، يعني قبل أن تتكلم، حينما تقول مثلا ضرب، نصر، حسب، ذهب، قام، قعد، صلى، كلها تخبرك بشيء، بحدث. ومتى حدث هذا؟ قبل أن تتكلم. إذن هذا هو الماضي، وذكرنا في السابق علامات الفعل وعلامات الماضي، وأنه صحة دخول تاء التأنيث الساكنة عليه. تقول قام، قامت، إذن هذا ماضي. وأيضا صحة دخول قد، قد قام. الثاني المضارع، وهو أيضا يدل على حدث، لكن هذا الحدث حصل في زمن التكلم أو سيحصل بعده. يقوم، سيقوم، هذا الكلام أفادك القيام الآن أو في المستقبل، هذا المضارع، وسيتكلم عنه بعبارة أشمل وأكثر وضوحا من هذه. الثالث الأمر، والأمر يدل على طلب حصول شيء بعد زمن التكلم، فالأمر فيه طلب، أنت تطلب منه أن يفعل شيئاً بعد زمن التكلم طبيعي. لماذا؟ لأنه أنت لما تطلب منه فأنت تطلب منه أن يفعل غداً، يفعل بالأمس، لا، يفعل بعد ما تتكلم، يعني في المستقبل. قم، أقعد، صلي، صم، وهكذا. هذه الأفعال الثلاثة، هذه الأفعال الثلاثة لا بد أن تعرف ما هي، هل هي معربة أو مبنية. الآن ابتدأ بالأول، قال لك: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. هذا الأول، الماضي، الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، مبني على الفتح دائما. فأي فعل ماض ستجد أنه مفتوح ولا يتغير، بل يلزم حالة واحدة: فاز. غيرها في الجمل في موضعها ستجد أنها تظل فاز مبنية على الفتح. أنت تقول مثلا: جاء الذي فاز، ورأيت الذي فاز، ومررت بالذي فاز. ما تقول: جاء الذي فاز، ورأيت الذي فاز، ومررت بالذي فاز. لا، مبني على الفتح دائما. هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، كما مثلنا سابقا في الإعراب التقديري واللفظي، مثال الظاهر: سمع، ذهب، علم، دحرج، انطلق. ومثال المقدر: سعى، قضى، دعا. فالفتح هنا مقدر لأجل أن آخره ألف. طيب، الثاني من الأفعال الأمر، وقال لك أنه مجزوم أبدا. الفعل الأمر مبني على الجزم، مبني وعلى أي شيء؟ مبني على الجزم دائما. طيب، ما هي علامة الجزم فيه؟ خذ قاعدة. قال العلماء، علماء النحو: فعل المضارع الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. كيف؟ عندك فعل أمر، أولا أنه مبني، ثانيا أنه مجزوم. طيب، علامة الجزم فيه قدره مضارعا، ثم أدخل قبل المضارع أداة جزم. مثلا اضرب، هذا فعل أمر، بأي شيء مجزوم؟ مضارعه يضرب. ضع قبله أداة جزم لم يضرب، إذن ما هي علامة الجزم هنا؟ السكون. أدعو، علامة الجزم حذف حرف العلة. لماذا؟ لأن مضارعه يدعو، فلما تضع قبلها أداة جزم ستكون لم يدعو، وهكذا. إذن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. انتهينا الآن من اثنين، جينا للثالث وهو المضارع. أخره لأن فيه زيادة كلام وتفصيل. قال لك: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة التي يجمعها قولك أنيت. المضارع علامته أن يكون في أوله أحد الأحرف الأربعة التي تسمى الزوائد، لأنها تزيد على حروف الماضي، فهي زائدة: ألف، نون، ياء، تاء. يذهب، نذهب، تذهب، تمشي، نسافر، وهكذا. هذه الحروف حروف المضارعة. طيب، الآن عرفت المضارع، وسبق أن تكلمنا عنه قبل قليل أنه يدل على حدوث فعل في زمن التكلم أو بعده. طيب، المضارع ما حكمه من حيث الإعراب والبناء؟ أولاً لابد أن تعلم أن المضارع الأصل فيه أنه معرب، الأصل فيه أنه معرب، ولذلك قال: وهو مرفوع أبداً حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. أولاً الفعل المضارع معرب، إلا في حالتين: إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، أو نون النسوة، فحينها سيكون مبنيا. ففي قولك لينبذن، ينبذ فعل مضارع، لكن لما اتصل به نون التوكيد صار حينها مبني وليس معرب، لأجل هذه النون، نون التوكيد. كذلك أيضا إذا اتصلت به نون النسوة، فأنت تقول مثلا: والمطلقات يتربصن، يتربصن، لأجل ارتباط أو لأجل اتصال نون الإناث أو نون النسوة بها. المؤمنات يقمن. ما عدا ذلك فالفعل المضارع معرب، هذه واحدة. ثانيا، الفعل المضارع الأصل فيه أنه مرفوع، الأصل فيه أنه مرفوع، دائما الفعل المضارع مرفوع. يضرب، يخشى، يصلي، يقوم، ينتصر، سنذهب، إما رفع ظاهر وإما رفع مقدر. يصلي رفع مقدر، يذهب رفع ظاهر، هذا الأصل فيه. ثم الأمر الثالث، أن تعلم أن المضارع إذا اتصل به أداة أو دخل عليه أداة نصب فإنها تنصبه أو دخلت عليه أداة جزم فإنها تجزمه. قلنا لك أن الأصل في المضارع أنه مرفوع، نعم، لكن إذا دخلت عليه أداة نصب غيرته فجعلته منصوبا، أو أداة جزم ستغيره فسيكون مجزوما. لن نتكلم عن أداة الجزم أو أدوات الجزم، إنما سيكون ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. الآن سنتكلم عن أدوات النصب التي إذا ما سبقت الفعل المضارع فإنها ستجعله بدل أن كان مرفوعا سيكون مجزوما. قال لك: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود والجواب بالفاء والواو وأو، هذه أدوات النصب. لن نطيل فيها لأن فيما تقرأه أمثلة وإعراب، وإنما سنمثل لها ونعرب واحدا من هذه الأمثلة. أن أرغب أن تدرس. الأصل في تدرس أنها فعل مضارع، ولما نقول أنها فعل مضارع إذن سيكون مرفوع، هذا الأصل تدرس. لكن لما دخلت أن تغير فقلنا أرغب أن تدرس. طيب ما إعرابها؟ أرغب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وأن هذه حرف مصدر تنصب المضارع، تدرس فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أرغب أن تدرس. طيب لن مثلها، لن أذهب للسوق، لن نبرح عليه عاكفين، لن تنالوا البر. لن هذا حرف نفي ونصب، وتنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، سبق معنا أن الأفعال الخمسة نصبها بحذف النون. الأداة الثالثة من أدوات الجزم إذن، لكن لابد من أن تكون إذن في صدر الجواب، وأن تكون بعد، وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا، ولا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم أو لا النافية. مثال تنطبق عليه الشروط: يقول لك شخص سأزورك فتقول له إذن أكرمك، فإذا في صدر الجواب ولم يفصل بينها وبين فعلها بفاصل، والفعل بعدها أكرم مستقبل. طيب لكن لما أقول أنا إذن، لم تكن إذن في صدر الكلام، حينها سنقول أنا إذن أكرمك. وحينما أقول إذن أخي، فصلت بين إذن وفعلها، فسأقول إذن أخي أكرمك. إذن لابد أن تتنبه في إذن أنها لابد من أن تكون في صدر الجواب، وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا، ولا يفصل بينها وبين فعلها بفاصل. طيب كي كذلك، أيضا كي من أدوات النصب، فأنت تقول مثلا كي تقر عينها، كي تنجح اجتهد، كي تنال الدرجة اختبر. تنال، تقر، تجتهد، كلها أفعال مضارعة نصبت بكي، هذه التي سبقتها. أيضا من أدوات النصب قال ولام كي، ويسمونها لام التعليل. لماذا سميت بذلك؟ هي لام، لكن سميت بلام التعليل لأن ما بعدها علة لما قبلها، وهي تسمى لام التعليل، يصح أن تكون بدلها كي. ليعذب الله المنافقين، لتبين للناس. اللام هذه لام كي، وتبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والتقدير لأن تبين للناس، أو لكي تبين، نعم لأن تبين للناس. كذلك أيضا لام الجحود، وهي التي تسمى بلام النفي، لام النفي، لام النفي، هذه إذا وجدت فإنها تنصب المضارع. مثالها: لم يكن الله ليغفر لهم، ما كان الله ليذر، ليذر، يذر ويغفر فعل مضارع منصوب لأجل أنه سبقته هذه اللام، ليغفر، ليذر، وهكذا. كذلك أيضا حتى من أدوات النصب، فأنت تقول مثلا في قول الله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، يرجع، يرجع مضارع منصوب لأجل أنه سبقته حتى. وكذلك أيضا الجواب بالفاء والواو، والعبارة الأخرى نقول: فاء السببية وواو المعية، بشرط أن يكون كلا منهما في جواب نفي أو طلب. تقول مثلا: لا يقضى عليهم فيموتوا، وتقول مثلا: اجتهد فتنجح، أو اجتهد وتنجح. الفاء فاء السببية أو واو المعية إذا كانت في جواب طلب أو في جواب نفي. أخيرا: أو التي بمعنى إلا، أو التي بمعنى إلى، التي بمعنى إلا، أو التي بمعنى إلى، فهذه أيضا من أدوات النصب. فأنت تقول مثلا: لأهجرنك أو تزورني، يعني إلا أن تزورني أو إلى أن تزورني. باختصار هذه أدوات النصب، ربما يكون أشهرها الأولات أن ولن ونحوها. هذه الأدوات إذا وجدت في الجملة وسبقت المضارع فإنها تقلبه، فبدل أن يكون المضارع مرفوعا سيكون حينها منصوبا لأنه سبقته أداة نصب. بهذا نكون انتهينا من درس اليوم، وأقترح عليك أن تفتح القرآن وتحاول أن تستخرج مثالا على كل واحدة من أدوات النصب هذه. أقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.